الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي باب التواضع أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. قال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. هذا الحديث مضى في باب العزلة، ولكن لا بأس أن أذكر هنا ببعض ما يتصل بالمعنى. أما مناسبته هنا في باب التواضع، فكون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه بهذا، وهو نبينا أكرم الخلق عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يدبر شؤون الناس في أمور دينهم ودنياهم، يعني هو الذي يحكم عليه الصلاة والسلام، ولم يجد حرجا في أن يتحدث عما كان منه صلى الله عليه وسلم من رعي الغنم. إن الكثيرين أيها الأحبة لربما يأنف أو يستحي، أو لربما يجحد وينكر ما مضى في أيامه من مزاولات لبعض الأعمال التي لا تعيبه في واقع الأمر، أما يتصل بطلب الرزق أو نحو ذلك، فيستنكف أن يذكر ذلك أو أن يذكر عنه، ولربما يتمنى أن ينسى ذلك من ذاكرة الناس ويمحى، وهذا لا إشكال فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه ما من نبي إلا رعى الغنم، ولما سألوه عن نفسه صلى الله عليه وسلم قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. فالمهن الشريفة والأعمال التي يعملها الإنسان طلبا للرزق لا إشكال فيها، ولا ينبغي أن يستحي الإنسان منها، ولو كانت هذه المهنة ذات دخل قليل، فإن ذلك لا غضاضة فيه ولا يعيب الإنسان. الذي يعيبه هو سؤال الناس والتكفف أو القيام بأعمال محرمة، كالذي يعمل بالربا والقمار أو يبيع الأشياء المحرمة كالخمر والخنزير والميتات والكلاب والقطط وما أشبه ذلك مما يحرم بيعه، فهذا الذي يعيب الإنسان. فعلى كل حال، مسألة رعي الغنم في الكلام على ذلك الباب ذكرت هناك أن المناسبة ظاهرة مما يتصل بالعزلة ولا حاجة للإعادة. أما ما يتعلق بالسبب والعلة في رعي الأنبياء للغنم، فقد ذكر بعض أهل العلم أن ذلك من أجل سياسة الناس، فهذه الغنم تحتاج إلى من يسوقها ويحوطها ويرعاها ويرد شاردتها إلى غير ذلك مما لا يخفى، إضافة إلى أن رعي الغنم يورث الإنسان شيئا من الصبر والسكينة. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن السكينة في أهل الغنم، وأن الغلظة والشدة والرعونة في الفدادين من رعاة الإبل، من ربيعة ومضر. على كل حال، وقوله كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، مضى هناك أن المقصود بها يعني جزء من الدرهم أو الدينار، وليس المقصود أن ذلك ما من الأمكنة على قراريط لأهل مكة، يعني على مكان يقال له قراريط، هذا بعيد. والحديث الذي الآخر في هذا الباب، وهو أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت، رواه البخاري. هذا يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم. لو دعيت إلى كراع أو ذراع، الكراع معروف، وذلك الموضع الذي ما بين الركبة والظلف للغنم مثلا، قال له كراع. والذراع، النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب اللحم إليه الذراع، يعني هو مقابل إذن للكراع. الكراع لا شأن له ولا قيمة له، لأنه لا لحم فيه، ليس فيه لحم كما هو معلوم. أما الذراع فالذراع يختلف، ذراع الشاة فيه لحم، ولربما كان ذلك أطيب اللحم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع. وفي قصة اليهودية التي وضعت له السم، وضعت كثيرا من السم في الذراع لأنها تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، فنهس منه النبي صلى الله عليه وسلم نهسة. الحديث أخبرته تلك الشاة أنها مسمومة. وكذلك صلى الله عليه وسلم لما نهس نهسة من ذراع وذكر أنه سيد الخلق يوم القيامة، أنه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، فالشاهد هنا قال لو دعيت إلى كراع أو ذراع، يعني بمعنى لو دعيت إلى شيء لا قيمة له لا شأن له، كراع أو له قيمة وهو الذراع، لا أجبت، بمعنى أنه لا تكون إجابته منحصرة في الموائد التي تطلبها نفسه ولها قيمة عند الناس ونحو ذلك، إنما يتواضع صلى الله عليه وسلم. فلو دعي إلى شيء لا قيمة له ولا شأن فإنه صلى الله عليه وسلم يجيب. وهذا هو الأدب اللائق بالإنسان، ألا يترفع، وكل إنسان بحسب حاله لا يتكلف ما ليس عنده من أجل ضيافة الآخرين وإطعامهم. وكثير من الناس قد يأنف ولا تقبل نفسه إذا دعي فلم يجد شيئا كثيرا، أو أن هذا الإنسان قد ذبح له أو نحو هذا، يأنف. بل يوجد في بعض البيئات أنه لو وضع له دجاجا أو نحو هذا فإنه يعتبر ذلك إهانة ولا يأكل. وبعضهم لربما لو لم يرى الرأس قد وضع مع الوليمة فإنه لا يأكل ويرى أن هذه إهانة. فهذا كله خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المقابل يقال للناس أيضا إن كان الإنسان ذا جدة فإنه ينبغي أن يراعي أيضا جانب الكرم في الدعوة، بمعنى أنه حينما يدعو الناس ويضع لهم طعاما أو نحو ذلك أنه يضع ما يحسن ويجمل، فإن الكثيرين قد يكون ممن يجد ويدعو الناس ويصر على الدعوة، فإذا دعاهم وضع شيئا غير مناسب لقلته جدا أو نحو ذلك وهو يجد وعنده سعة، ومع ذلك لربما يبخل، أو فإذا تجمل الإنسان يتجمل بما يحسن. يعني أنا أقول ما في داعي أن الإنسان يلبس عقال وفيه أثر رثاثة أو منتف الأطراف أو نحو ذلك، هذا العقال للتجمل ممكن يستغني عنه ما يلبسه، واضح؟ لا داعي أن تضع فاكهة ذابلة للضيوف، ممكن يوضع طعام بدون فاكهة، يعني من إكرام هؤلاء ونحو ذلك إذا كنت تجد من غير تكلف تجد. وهكذا أحيانا الإنسان يتزين بأمور كان بالإمكان الاستغناء عنها، بالإمكان أن لا يدعو الآخرين إذا كان يظن ويبخل بما في يده، لا داعي لأن يصر عليهم. ثم بعد ذلك عدد كثير من الناس وما بينهم إلا صحن صغير من الطعام لا تصل إليه أيديهم، فيقعهم في إحراج ويقع نفسه أيضا في إحراج، بخلاف من كان لا يجد شيئا كان مقلا فعندئذ فهو معذور. فالشاهد يقول ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت، بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يأنف ولا يستنكف ولو كانت قليلة. الإنسان أحيانا لربما تكون الهدية التي تقدم إليه سببا لشنآن يكون بينه وبين من أهداه، وهذا غلط. فهذه أمور رمزية تدل على أنه تذكرك وأنه يحمل لك مشاعر طيبة، ولا يشترط أن تكون الهدية لها شأن وقيمة كبيرة. ثم ذكر الحديث الأخير وهو حديث أنس رضي الله عنه قال كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لا تسبق أو لا تكاد تسبق. العضباء هي ناقته صلى الله عليه وسلم، وذكر أيضا في دوابه صلى الله عليه وسلم، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يسمي الدواب بأسماء، الخيل والرمح كذلك أيضا غير الدواب كالرمح والسيف والدرع ونحو هذا يسميها، وهذه السنة أن يسمي الإنسان هذه الأشياء، فلا بأس أن يسمي الإنسان سيارة باسم أو آلاته التي عنده أو نحو هذا. فذكر في دوابه صلى الله عليه وسلم في نوقه العضباء والجدعاء، نعم، وكذلك أيضا غير ذلك. وبعضهم يقول هي ناقة واحدة لها أكثر من اسم، لها أكثر من اسم، فكل ذلك من الأوصاف التي تكون في أذن الدابة. فالعضباء بعضهم يقول هي التي قطع ربع الأذن فأكثر، وبعضهم يقول التي قطع نصف الأذن. وجاء في أسماء نوقه صلى الله عليه وسلم الجدعاء، جدع من أذنها، نعم، الجدعاء والعضباء. وكذلك أيضا القصواء، هنا قال العضباء وناقته القصواء مشهورة، نعم، فالقصواء أيضا قطع جزء من أذنها. فبعضهم يقول كل ذلك، هذه الأسماء ترجع إلى مسمى واحد وهي ناقة واحدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ذكره جمع من أهل العلم. وبعضهم قال كل ذلك إنما أطلق على دابة بخصوصها، يعني ناقة تسمى العضباء وأخرى الجدعاء وأخرى القصواء، نعم، والمشهور أنها ناقة واحدة. على كل حال كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لا تسبق أو لا تكاد تسبق. فجاء أعرابي، والأعرابي هو الذي يسكن البادية، على قعود له، والقعود يقال للذكر من الإبل، وذلك للبكر منها بحيث يكون قد بلغ السنتين لكنه لم يستتم حتى يصير جملا، يعني بمعنى أنه لم يكبل الخمس سنوات ويدخل في السادسة، فهو لا زال في مقتبل العمر لكنه يركب، يعني بعد السنتين يركب لكنه ما اكتمل نموه. فجاء على قعود له فسبقها، سبق القصواء، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه، يعني عرفه النبي صلى الله عليه وسلم في وجوههم، تضايقوا كيف تسبق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ويسبقها هذا الأعرابي على هذا القعود. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لهم الكثير، وناقته صلى الله عليه وسلم حينما تكون تسبق دائما لا شك أن هذا يورثهم اعتزازا وسرورا وفرحا واستبشارا. فلما جاء هذا الأعرابي وسبق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم شق ذلك عليهم لمحبتهم له وتعظيمهم، فعرف ذلك في وجوههم، فقال حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. وهذه قاعدة جليلة مهمة من مشكات النبوة والوحي. النبي صلى الله عليه وسلم ما تضايق وقال امسكوا هذا الأعرابي وضعوه في الحبس، أو امسكوا هذا القعود وكسروا عراقيبه، نعم، كيف يسبق، أو أرصد له على الطريق أحدا يعثره أو نحو هذا، لا. ولما شق ذلك على أصحابه ما قال لهم على كل حال سنعيد الكرة، ووضع مثلا أمورا من شأنها أن تعرقل سبق هذا القعود، وإنما صلى الله عليه وسلم قال لهم حق على الله ما ارتفع شيء، لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. فهذا يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه لم يستنكف. السابق أعرابي، يعني ليس برجل من أشراف قريش مثلا، وعلى قعود له، فقال حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. هذه قاعدة شريفة تراها في كل شيء أمامك أو تتذكره من حطام هذه الدنيا الفانية. الآن لو أردنا أن نفتح فرضنا أن التاريخ كتاب مثل هذا وبدأنا نفتح الصفحات، افتح من القرن الثاني الهجري، الثالث، الرابع، الخامس، سم لي واحد من التجار، واحد بس، في القرن الثاني الهجري، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع، العاشر، الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، الرابع، إلى الثالث، إلى الثاني عشر. سم لي واحد تاجر فقط يملك المليارات أو يملك اللي يملك. تعرفون أحد؟ لا يعرف أحد. فأهل الدنيا والعرض الكثير في هذه الأيام التي لربما تنبهر أنظار الكثيرين إذا رأوا ما عندهم من العرض وما عندهم من المراكب والرياش والأثاث والقصور إلى آخره، هؤلاء سيطويهم عالم النسيان، إنما هو متاع قليل. ثم بعد ذلك المصير واحد، ثم مضى. نعم، لأنه حق على الله، ما ارتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. وإذا كان الأمر كذلك فمن الغلط أن يعلق الإنسان نفسه وآماله وغايته وقلبه بهذه الدنيا، هي ماشية على الجميع، الغني والفقير. لكن ما الذي بقي عبر التاريخ يرتفع الدين وما كان لله والعلم والعلماء وأئمة العدل؟ هؤلاء هم الذين بقوا. الآن سمي ما شئت من العلماء من القرن الأول الهجري، من الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا، نذكرهم دائما. قال رحمه الله هذا الكتاب، قال الإمام النووي رحمه الله. وفيك مسجد أو بيت ما يوجد فيه كتاب رياض الصالحين؟ وهؤلاء الصحابة اللي يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة، عن أنس، عن، لكن هل يسمى أحد من أهل الدنيا عبر هالقرون؟ أبدا، كل ذلك قد ذهب. لكن ما قد يعمله الإنسان من أشياء للآخرة تبقى، كتب، مساجد، معاهد وما شابه ذلك، هذا هو الذي يبقى، وما عداه يذهب. بقي جامع الزيتونة، بقي جوامع أخرى على كل حال، وإن كان قد يكون بناها في أول الأمر كالأزهر، بناه الفاطميون، لكن لما تولاه أهل السنة بعد ذلك بقي. نعم، ونفع الله به، خرج علماء وغير هذا كثير. نعم، فالشاهد أن هذه الأمور تبقى، ما كان لله يبقى. فإذا أردت ما يبقى سواء من الذوات لا ينسى أو كان من ما يصنعه الإنسان، فعليك بأمر الآخرة، هذا هو الذي يبقى. وأما الدنيا وشأن الدنيا ومراكب الدنيا فكل ذلك يزول. ولا تذهب بعيدا، قريبا الآن جب أفضل المراكب قبل 30 سنة التي يركبها الملوك ومن كان على شاكلتهم، من يركبها الآن؟ لا شيء. ولا العمال، أليس كذلك؟ قبل 40 سنة، قبل إلى آخره. فكل القصور التي كانت قبل 100 سنة و150 و200 سنة و300 سنة و400 إلى آخره، قصور التي بذلت فيها الأموال الطائلة، ولربما لا يستطيع الفقراء أن يستظلوا بظل جدارها، وين هي الآن؟ ما بقي شيء. إن وجدوا شيء من أعمدة ولا بقايا من تراث أو نحو ذلك وضعوا عليها شبك، وهذه تراث يتذكرون به أيام الماضي، كل هذا يذهب، تراب، كل الذي على فوق التراب تراب. فما كان لله فهو الذي يبقى. فلا تغتر بثوب ولا بمركب ولا ببناية ولا بقصر ولا بغير ذلك من أمر الدنيا، كله يذهب. كل اللي تراه مصانع الحلويات ومصانع كذا والمطاعم الفارهة وما أكل فيها، كل هذا يذهب. الذي يبقى لك هو أمر الآخرة، هو أمر الآخرة. ولهذا يحسن بالإنسان يكون له مشروع في عمل يعمله للآخرة، يكون لك عمل تعيش له وتبذل له ما تستطيع من وقتك وجهدك ومالك، وينمى هذا ويأتي آخرون ينمونه بعدك فينفع الله عز وجل به نفعا كثيرا. هذا هو الذي، هذه الغنيمة، وهذا هو الذي يحرص عليه الإنسان. وإلا النفس يمكن أن تشبع إذا رزقت القناعة بشطر رغيف من الخبز يكفيها سائر اليوم، وما تسوى هذا الصداع الكثير والتفكير الطويل في جمعها والاحتيال على تحصيلها وما أشبه ذلك. فيكون أمر الإنسان لله، تكون له نية طيبة حتى فيما يزاوله من أعماله الدنيوية ويصدق مع الناس. والله المستعان، وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.